إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نحن على أبواب أيام هي من خير الأيام عند الله جل وعلا، أيام عظم الله جل وعلا شأنها ورفع مكانتها، أيام أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فقوله جل وعلا في هذه الآيات وليال عشر، ذهب السلف أو ذهب مفسر السلف كابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله وغيرهما إلى أن المراد بهذه الليالي العشر هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، فهي أيام وليال أقسم الله تبارك وتعالى بها في هذه الآيات، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. والمراد بذلك كما سبق الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. والشفع والوتر، جاء عن بعض السلف أيضا كابن عباس وغيره أن المراد بالشفع يوم النحر، لأنه يقع في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم شفع. وقالوا أيضا بأن المراد بالوتر أو بالوتر كما في قراءة أخرى في هذه الآية، المراد بذلك يوم عرفة، لأنه يقع في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو يوم وتر. إذن فالشاهد عباد الله أن هذه الأيام أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه في هذه الآيات، مما يدل على عظم شأنها وعلو مكانتها عند الله جل وعلا. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العمل الصالح في مثل هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقد خرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن فالعمل الصالح عباد الله في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا فقط، وهو جهاد من يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن هذه الأيام فضلها الله تبارك وتعالى على سائر أيام الدنيا، لأنه يجتمع فيها من العبادات والطاعات والقربات ما لا يجتمع في سائر الأيام. فهذه الأيام عباد الله أيام شرعت فيها الصلاة، ومن أهمها وأعظمها صلاة العيد التي يؤديها الناس في جماعة، ومن أهمها أيضا الصيام، فهذه أيام يشرع فيها الصيام، أو من العبادات التي تقع في هذه الأيام الصيام. ومن أهم الصيام في هذه الأيام هو صيام يوم عرفة، صيام يكفر الله تبارك وتعالى به يكفر الله تعالى به ذنوب سنتين، ذنوب سنتين وعامين كاملين. ومن العبادات التي شرعت أيضا في مثل هذه الأيام ذكر الله تبارك وتعالى ودعاؤه، فهي أيام وليال يشرع فيها ذكر الله جل وعلا، ويشرع فيها دعاء الله تبارك وتعالى. ومن العبادات التي شرعت في مثل هذه الأيام الصدقة، فالصدقة عباد الله مشروعة في مثل هذه الأيام، وخاصة التصدق بشيء من الهدي والأضاحي كما أمر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم. ثم من أجل العبادات التي تفعل في هذه الأيام عبادة الحج، فعبادة الحج عباد الله ليس لها أيام في السنة تفعل فيها إلا في هذه العشر، فهذه عبادات اجتمعت كلها في مثل هذه الأيام، ففيها صلاة وفيها صيام وفيها صدقة وفيها ذكر لله تعالى ودعاؤه، وفيها حج بيت الله الحرام. فهذه عبادات عباد الله لا تجتمع إلا في مثل هذه الأيام، ولأجل ذلك عظم الله تبارك وتعالى هذه الأيام في كتابه، وأقسم الله تبارك وتعالى بها كما في الآيات السابقة. وهذه الأيام عباد الله أيضا هي أيام حجة النبي صلى الله عليه وسلم لبيت الله الحرام، تلكم الحجة العظيمة الملقبة بحجة الوداع. ففي مثل هذه الأيام عباد الله خرج نبينا صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة، فأدى النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الحج في حجة مشهورة ومشهودة حضرها من الناس ومن الخلق جم غفير وغفير جدا. وفي مثل هذه الأيام عباد الله يقع يوم عرفة، وهو من أفضل أيام الله تبارك وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي مثل هذه الأيام أيضا يقع يوم النحر، وهو من أفضل أيام الله جل وعلا، فيوم النحر عباد الله من أفضل أيام الله، وهو يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله جل وعلا في سورة التوبة. وفي مثل هذه الأيام أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم آية هي من أعظم آيات كتاب الله جل وعلا، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية العظيمة عباد الله نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، فنزلت في مثل هذه الأيام في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. وقد ثبت في الصحيح وغيره أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: إن آية من كتابكم نزلت على نبيكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا، لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية والمكان الذي نزلت فيه أيضا، فقد نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في عرفة، في يوم عرفة، وهو واقف عليه الصلاة والسلام بعرفة. إذن فنزول هذه الآية عباد الله وفق أو وافق عيدا زمانيا وعيدا مكانيا، فنزلت في مثل هذه الأيام المباركة ونزلت في مكان مبارك أيضا وهو عرفة. وهذه الأيام أيضا عباد الله هي أيام من شهر ذي الحجة، وهو من أشهر الله الحرم. فأشهر الله الحرم أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. فهذه الأيام تقع في هذه الأشهر التي حرم الله جل وعلا، وكل هذا مما يزيد في مزية هذه الأيام. إذا فالشاهد عباد الله أننا على أبواب أو على أبواب أيام هي من خير الأيام عند الله جل وعلا. فالعاقل عباد الله من يحسن استغلال هذه الأيام، العاقل من يحسن استغلال هذه الأيام، فعلينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام، فنحسن استغلالها ونعمر أوقاتها بطاعة الله جل وعلا، فنكثر فيها من الصلاة، من صلاة التطوع بالإضافة إلى أداء الفرائض في أوقاتها وفي بيوت الله جل وعلا، فنكثر فيها من صلاة التطوع، ونكثر فيها من الصيام، ونكثر فيها من ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن، ونكثر فيها من التبرعات والصدقات. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سيأتيكم عباد الله في الأيام العشر من ذي الحجة يوم عرفة، وهو يوم مبارك ويوم عظيم كما سبق. وقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم، حث على صيامه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صيامه يكفر سنتين من الذنوب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. فاحرصوا عباد الله على صيام ذلك اليوم العظيم المبارك. وسيمر عليكم أيضا عباد الله في هذه العشر يوم النحر، يوم عيد الأضحى، فاحرصوا فيه عباد الله على شراء الهدي وعلى شراء الأضاحي ونحرها. احرصوا على شراء الأضاحي وذبحها ونحرها إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياء أيضا لسنة إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واحرصوا عباد الله في مثل ذلك اليوم أيضا على صلاة العيد، فاشهدوها واشهدوا خيرها ودعاءها. واعلموا عباد الله بأنه من دخلت عليه العشر الأواخر وهو ينوي أن يضحي، أي أن يذبح أضحية، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا. فمن دخلت عليه عشر ذو الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته. ولتعلموا عباد الله بأن هذا الحكم خاص بالمضحي، أي بصاحب الأضحية، برب البيت. وأما باقي أفراد الأسرة كالزوجة والأولاد ونحوهم فإنهم لا يشملهم هذا الحكم، فهذا الحكم خاص بالمضحي وهو صاحب الأضحية. كما أن هذا الحكم عباد الله لا يعني أيضا من يوكله المضحي بالذبح، فإذا وكلك المضحي بأن تذبح له فأنت لست معنيا بهذا الحكم، فلك أن تأخذ من شعرك وأظفارك، اللهم إلا أن تكون لك أضحية خاصة فتمنع حينئذ من أخذ الشعر والأظافر. ثم اعلموا عباد الله أن في مثل هذه الأيام أيضا كما سبق يشرع ذكر الله جل وعلا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة وغيرهم يكثرون من ذكر الله ومن التكبير في هذه الأيام الخمسة، يكثرون من التكبير ومن ذكر الله في هذه الأيام الخمسة، من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. فهذه أيام عباد الله أكثر فيها من الذكر ومن التكبير، وخاصة بعد الصلوات الخمس، خاصة بعد انتهاء الصلوات الخمس، فقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم وعن السلف بأنهم كانوا يكبرون أدبار الصلوات الخمس، إلا أن هذا التكبير لا يكون تكبيرا جماعيا بل يكبر كل شخص بمفرده. والأيام العشر كلها أيام ذكر وتكبير. ولذلك ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه بأن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر، كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما، أي أن الناس إذا سمعوهما كبر تذكروا التكبير فكبر الناس أيضا. إذن فهذه أيام يشرع فيها ذكر الله ويشرع فيها التكبير، والسنة أن يكون هذا التكبير جهرا، والسنة أن يكون هذا التكبير جهرا لا سرا. ثم اعلموا عباد الله أيضا أن الصيام يحرم يوم النحر يوم العيد، لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم العيد، كما لا يجوز له أيضا أن يصوم الثلاثة أيام التي بعد العيد وهي أيام التشريق، فهذه الأيام عباد الله لا يجوز صومها ويحرم صومها حتى لمن أراد مثلا أن يقضي أياما من رمضان فليس له أن يقضي في مثل هذه الأيام. فهذه عباد الله بعض الأحكام التي تتعلق بمثل هذه الأيام، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في مثل هذه الأيام، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.